إله إلا الله الأزلي الأبدي، لا إله إلا الله القادر القوي، لا إله إلا الله الجواد الكريم الغني، لا إله إلا الله، حسبي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله القوي فلا يغلب، سبحان الله القادر فلا يقهر، سبحان الله عدد ما خلق وملء ما خلق، سبحان الله عدد كل شيء وعدد ما أحصى كتابه، سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد يا خالق المخلوقين ورازق المرزوقين كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك الدائم العظيم. لك الحمد يا من لا يحمد في كل حال غيره، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد يا من رزق كل حي عليه ومصير كل شيء عليه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العزيز القوي المتين، لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. إلهي أنت الغياث عند الدعوة، وأنت الولي في النعمة، إن داهمتني البلايا تحصنت بلا إله إلا الله، وإن فاجأتني الرزايا دفعتها بلا إله إلا الله، وإن أحاط بي الأعداء توقيت بلا إله إلا الله، وإن استذلني أهل البغي تعززت بلا إله إلا الله، وإن تراكمت علي الهموم تصبرت بلا إله إلا الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: خير ما قلت والنبيون قبلي لا إله إلا الله. اللهم لا خير إلا وأنت مصدره، ولا جود إلا منك أوله وآخره، عم خيرك كل الكائنات وغمر جهودك كل كائن يا كريم، عمت بركاتك كل الكائنات. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استووا، أقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله بكرة واصل. الشيطان،